نعم نعم في خاض النساء، ما الدليل على جوازه؟ هل هي البيعة يعرف النساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا خصصت النساء دون الرجال؟ ما الدليل على؟ والله أليس الذكر في الغرفة؟ ما يقال في الرجال يقال في النساء، وكما قال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال إلا ما استثني منه معلوم. نعم سيدي، هنا ذكرت أن السؤال الرابع عليهم لأن النائب المسلم لا بد له أن يكون عالما في الأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمرا على بساط البحث فلا بد له أن يوزن بميزان الشرع. هل يعني هذا أنه فيه جواز لدخول البرلمان وغير ذلك؟ إذا كيف استخدمت، عليكم السلام، كيف استخدمت النائب المسلم؟ يعني استخدام هذه الكلمة، قرأت الأسئلة والأجوبة كلها، أرى أنه من الصواب أن تقرأها كلها حتى تستجمع الرأي في المواضيع كلها، فيتبين لك في ظني جواب هذا السؤال الذي وجهته آنفا.